إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الدرس العاشر من دروس السيرة النبوية. في درس السابق تكلمنا عن قصة هجرة الحبشة الثانية، تكلمنا عن استقرار المسلمين في الحبشة، تكلمنا على الانتصار الكبير الذي حققه المسلمون على عمرو بن العاص وعلى عبد الله بن أبي ربيعة أمام النجاشي رحمه الله، وبعدين تكلمنا على إيمان حمزة رضي الله عنه وكيف كان إيمانه إضافة عظيمة جدا جدا جدا للصف المسلم. وسبحان الله يا إخواني، بعد ثلاثة أيام من إيمان حمزة آمن رجل آخر، آمن عظيم آخر، لكن سبحان الله هذا المؤمن الجديد سيغير الله عز وجل بإيمانه من وجه الأرض تماما، سيغير بإيمانه من حركة التاريخ، سيزلزل عروش ملوك الأرض في زمانه، كسرى وقيصر وغيرهم. هذا المؤمن الجديد يا إخواني وأخواتي هو عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه، منذ أول لحظات إيمانه رضي الله عنه وهو فاروق، وحتى آخر لحظات حياته رضي الله عنه وارضاه ظل فاروقا رضي الله عنه وارضاه. قصة إسلام الحياة قصة عجيبة جدا، أعجب من قصة إسلام حمزة رضي الله عنه. حمزة رضي الله عنه في خلال الست سنين اللي سبقت إسلامه كان سلبي بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للمؤمنين، يعني لا معاهم ولا عليهم. إنما عمر بن الخطاب رضي الله عنه تاريخه مع المسلمين تاريخ صعب جدا، كله قسوة وعنف، عنف شديد. تعالوا نعرف مين هو عمر قبل إسلامه. عمر يا إخواني كان زي حمزة رضي الله عنه، كان رجلا مغمورا في التاريخ، يعني راجل زي كل الرجال اللي موجودة في قريش قبل أن يسلموا. كانت لي مكانة في قريش، كانت له سفارة قريش، نعم كان مسموع الكلمة في قبيلته بني عدي وفي قريته مكة، لكن في النهاية هي ايه قبيلة بني عدي ولا هي ايه مكة اصلا بالنسبة للعالم قبل الاسلام؟ ايه مكة بالنسبة لفارس والروم والحبشة ومصر والصين والهند؟ مجموعة من القبائل البدوية البسيطة عايشين في وسط الصحراء على الراعي والتجارة وبيع الاصنام، هم دولة اهل مكة قبل الاسلام. عمر كان راجل زي آلاف أو ملايين أو بلايين الرجال اللي مروا في التاريخ، لحد سمع عنهم قبل كده ولا حد بيسمع عنهم بعد كده. وعمر سبحان الله فوق ده كله كانت فيه أسوة كبيرة جدا جدا على المسلمين قبل إسلامه، غلظة شديدة جدا كانت في طبعه، كان شديدا على الإسلام والمسلمين، كان يعذب جارية له أسلمت من أول النهار لآخر النهار، يقعد يضرب فيها سبحان الله ثم يتركها في آخر اليوم ويقول والله ما تركتك إلا ملالة، سبحان الله زهقت من كتر الضرب والتعذيب. لكن سبحان الله زوجة عامر ابن ربيعة رضي الله عنه، عامر ابن ربيعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القدماء، شعرت هذه الزوجة برقة في كلام عمر، امتى؟ شافها بتجهز نفسها لهجرة الحبشة الأولى، حست بقلبها ان عمر ممكن يسلم، لانه قال لها كلمة رقيقة، قال لها صاحبكم الله بس، فهي شافت ان هو مش متعودة منه على هذه الرقة يعني، فقالت لزوجها ذلك الكلام، فقال زوجها الكلمة في منتهى الغرابة، قال أطمعت في اسلامه؟ نفسك يسلم؟ قالت نعم، قال فلا يسلم الذي رأيتي، اللي هو عمر بن الخطاب يعني، فلا يسلم الذي رأيتي حتى يسلم حمار الخطاب. يا سبحان الله، يأس كامل في إسلام عمر. فرأي عامر أن فرصة إسلام حمار الخطاب أكبر من فرصة إسلام عمر، تخيلوا. لكن سبحان الله كانت نظرة المرأة أدق من نظرة الرجل، شافت بقلبها اللي معرفش عامر زوجها أنه يشوفه بعقله. عمر يا إخواني كان عايش في صراع نفسي رهيب، هو بين أن يكون زعيما قائدا في مكة وبين أن يكون تابعا لأمر هذا الدين الجديد. قلبه بيقول له الناس ديت ممكن تكون على الحق، والناس ديت ثبتها عجيب جدا، والناس دي بتقرأ كلام غريب عمرنا ما سمعنا قبل كده زيه. وبعدين رئيسهم الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما كانت عليه أي شبهات، الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، قلبه بيقول له الحاجات دي، لكن عقله بيقول له أنت سفير قريش وقائد من قوتها، والإسلام هيضيع عليك كل الحاجات دي. الإسلام قسم مكة نصين، نص يؤمن به والنص التاني بيحاربه، وبقالنا 6 سنين في مشاكل وخلافات ومناظرات ومحاورات. ما احنا كنا عايشين طول عمرنا عايشين مئات السنين بنعبد هبل ومحدش بيتكلم، محدش قال عليه حاجة غلط ومحدش اعترض. اشمعنى محمد صلى الله عليه وسلم اللي اتجرأ وقال الكلام ده؟ صراع شديد جدا في نفس عمر، قلبه في طريق وعقله في طريق تاني خالص. وأصدقاء السوء كتير جدا في مكة كلهم بيزينوا له المنكر، طيب يعمل ايه؟ عقله يا اخواني انتصر في النهاية، شعر بكراهية شديدة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي وضعه في مثل هذا الصراع النفسي الرهيب اللي هو مش متعود عليه. عمر من طبعه الحسن لا يحب التردد، عايز كل شيء يخلصه بوضوح، حب يخلص نفسه ويخلص مكة من اللي عمل لها كل المشاكل دي. أراد أن يحسم القضية كطبعه دائما، قرر أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، قرر أن يفعل الذي فكر فيه كثير من مشرك قريش ولم يستطيعوا أن يفعلوه. جه القرار في ذهنه في لحظة، ومحاولة التنفيذ كانت في اللحظة الثانية مباشرة. حسن، ونخلي بالنا برضو بحاجة تانية مهمة جدا، إن أبو جهل من يومين اتفضح فضيحة غير مسبوقة في مكة، واللي فضحه حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وحمزة بيقول أنه أصبح على دين محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إيه علاقة عمر بأبي جهل؟ أبو جهل هو خال عمر بن الخطاب، المشاكل دي كلها بسبب محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر أصيب في كرامته كما أصيب أبو جهل. ورد الاعتبار يا إخواني في هذه البيئة يكون عادة بالسيف، يبقى لازم أخلص من محمد صلى الله عليه وسلم. خرج عمر من بيته، خرج متوشحا سيفه جاهز، رايح في ساعتها يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قعد يدور في كل حتة وما يعرفش الرسول قعد فين، طبعا دار الأرقم ابن أبي الأرقم ما كانش حد يعرفها، فماشي يدور في الشارع. مين قبله؟ قبله نعيم ابن عبد الله رضي الله عنه، نعيم من المسلمين لكن ما كانش حد يعرف إسلامه، وهو من نفس قبيلة عمر من بني عدي. طبعا كان واضح من شكل عمر انه في قمة الغضب. قال له نعيم اين تريد؟ فعمر في منتهى الصراحة من اول ما عرفناه هو صريح رضي الله عنه، لا يكذب لا ينافق، وبعدين هو ما يعرفش ان نعيم اسلم. قال في منتهى الصرامة والجدية، اريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وسفها أحلامها وعاب دينها وسفها آلهتها، أريده فأقتله. هكذا في كل وضوح. فطبعا نعيم رضي الله عنه اترعب، هذه الكلمات كلمات في منتهى الخطورة، ما فيش عنده وقت لتنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم. طب يعمل إيه؟ ما فكرش كتير نعيم، لقى نفسه مضطر أن يكشف له سر خطير، سر إسلام أخت عمر بن الخطاب السيدة فاطمة بنت الخطاب، وإسلام زوجها اللي هو سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. ممكن عمر يقتلهم، بس في المقابل هيلحق يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يعرف ياخد حذره. فنعيم فكر إن هو ده الخبر الوحيد اللي ممكن يصرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو قال له إسلام أي حد مش هيهتم، لكن إسلام أخته وجوزها شيء خطير جدا جدا، طعن جديد في كرامة عمر رضي الله عنه. قال نعيم والله، خلي بالك من كلام نعيم في منتهى الدقة، يقول والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر. الأول بيهدده بيقول له إيه؟ أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ الأول بيخوفه من بني عبد مناف جايز تنفع، وبعدين أمرامي القنبلة بتاعته قال له إيه؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ يعني بدل ما أنت رايح لمحمد شوف أهل بيتك، شوف اللي بيحصل في بيتك من وراك. طبعا مرعب جدا، عمر صرخ في منتهى الفزع، أي أهل بيتي؟ فقال ابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلم وتابع محمدا على دينه فعليك بهما. طبعا كلامي يفور الدم. عمر شعر ان الدماء تفور في قلبه، نسي كل حاجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، طلع يجري على بيت اخته. واكيد نعيم رضي الله عنه هو كمان طلع يجري على دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه. في الوقت ده كان خباب بن الارت رضي الله عنه وارضاه يجلس مع سعيد بن زيد وزوجته في بيتهما يعلمهما القرآن. الرسول يا اخواني كان بيقسم الصحابة المجموعات، كل مجموعة بتدرس القرآن مع بعضهم، وفي الآخر كلهم بيقعدوا في لقاء جامع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. خباب ابن الأرت كان هو المعلم للسعيد وزوجته. وصل عمر لبيته وحط ودنه على الباب وسمع صوتهم بيقرأ القرآن. يا الله، عمر ما صدقش نفسه، قعد يضرب الباب بكل قوته لدرجة انه لو يقدر يخلع الباب كان خلعه، وهو ينادي بعنف افتحوا الباب افتحوا الباب. عمر طبعا يعني مرعب في هدوئه، ما بالك بقى في حالة الغضب، شيء مهول. مين اللي على الباب؟ عمر. يا الله كارثة. خباب طبعا ما ضيعش وقت، في لحظة كان اختفى تلاشى، ما فيش هزار مع عمر. استخبى خباب في غرفة داخلية وقال لك ايه، لان نجا سعيد ابن زيد وفاطمة بن الخطاب فلن انجو. طبعا خباب يا اخواني من الموالي، دياته بسيطة جدا جدا، عمر مش هيفكر كتير قبل ما يقتله، خلاص هيخلص منه. فخباب استخبى في اوضه داخليه، وبقى الدور على مين؟ على سعيد وعلى فاطمه. هيروحوا فين؟ لازم يفتحوا الباب. قام سعيد رضي الله عنه فتح الباب، ولازم يفتح. عمر دخل جوه البيت يحترق من الغضب من غير سلام ولا كلام. ايه اللي سمعته ده؟ طبعا سعيد وفاطمه حاولوا يمسكوا اعصابهم على قد ما يقدروا، قالوا ما سمعت شيئا. عمر طبعا لا بيحب اللف ولا الدوران ولا الجدل، دخل مباشرة في الموضوع. قال عمر بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دين. أنا لسه أقعد أسأل وأخذ يدي؟ بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على ديني. وبسرعة رمى نفسه على سعيد وبدأ يضرب فيه. سبحان الله، قامت فاطمة يا إخواني، فاطمة بنت الخطاب، ووقفت بينه وبين سعيد بتدافع عن جوزها. سبحان الله، التفت عمر الى اختي، ساب سعيد ابن زيد وما حسش بنفسه الا وهو بيضربها ضربة شديدة جدا جدا في وجهها. تفجرت الدماء من وجه فاطمة رضي الله عنها. سعيد جوزها لما شاف هذا الامر ما لقاش بد من الهجوم على عمر، قال له في تحدي شديد: نعم قد اسلمنا وامنا بالله ورسوله، فاصنع ما بدا لك ورينا هتعمل ايه. سبحان الله، عمر استغرب جدا من شجاعة سعيد، هو مش متعود ان حد في مكة كلها يكلمه بالطريقة دي. لكن يا اخواني ما هو اعجب، ان فاطمة المرأة الضعيفة البسيطة وقفت وامسكت بوجه عمر. تخيلوا، شايفين الموقف قد ايه؟ مسكت وش عمر وقالت له في قوة: وقد كان ذلك على رغم انفك يا عمر، وقد كان ذلك على رغم أنفك يا عمر. يا الله، ذهل عمر يا إخواني، إيه اللي بيحصل ده؟ هي دي مين دي؟ مش هي دي برضو أخته؟ ما الذي جرأها إلى هذه الدرجة؟ عمر حس على بأسه وشدته وسطوته أنه صغير صغير، لا يستطيع أن يقف أمام هذه المرأة. حس في نفس الوقت يا إخواني أن هذه المرأة أصبحت كالجبل أمامه. الظاهر يا إخواني الدنيا تغيرت وهو مش داري. يا ترى عمر عمل ايه في الموقف ده؟ اول مرة يتعرض للموقف ده في حياته. الحقيقة عمر قال كلمة تدل على رقة قلبه التي ذكرناها منذ قليل، رقة قلبه التي تختفي وراء هذه الغلظة الظاهرة. قال عمر: فاستحييت حين رأيت الدماء. الراجل يا اخواني اللي مفهوش خير لا يستحيي من رؤية الدماء تسيل على وجه امرأة خرجت عن دينه ووقفت أمامه وتحدته، وبالذات في هذه البيئة القبلية الجاهلية المرأة ما كانش ليها تقريبا أي حق. يبقى الاستحياء ده كان نتيجة نوع من الرقة في قلب عمر، نوع من الخير جواه. طيب إيه بعد الاستحياء؟ يقول عمر: فجلست ثم قلت: أروني هذا الكتاب. الكتاب اللي مسكنه في إيديهم هتوقع عشان أقرأ. عمر شايف إن هو تنازل تنازل كبير قوي قوي. قعد وسكت عن التحدي بتاع سعيد، وسكت عن التحدي بتاع فاطمة، وفي هدوء يطلب أن يقرأ الكتاب اللي هو شافه معهم. يعني في نظره طلب عادي جدا. لكن سبحان الله فاطمة وجهت له ضربة ثانية موجعة جدا جدا جدا، ضربة لكرامة عمر في الصميم. قالت فاطمة: يا أخي إنك نجس على شركك، متخيلين؟ إنك نجس على شركك، وإنه لا يمسها إلا الطاهر. لازم تكون طاهر عشان تعرف تلمس هذه الصحيفة. سبحان الله يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. طبعا أنا بقرا الحكاية ديت كنت متخيل إن في السطر الثاني هلاقي خبر وفاة فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنه، لكن الحقيقة الموقف كان غير كده تمام. قام عمر في هدوء عجيب، قام ليغتسل. تخيلوا، في حاجة غريبة يا إخواني، مش ده عمر بن الخطاب، في حاجة غريبة. دي مش ظروف ينفع فيها إيمان، دي ملهاش غير تفسير واحد: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شاء الله عز وجل هداية عمر، وشاء الله عز وجل الخير لعمر وللمسلمين وللأرض بكاملها. يا إخواني، قام عمر في هذه الظروف، قام ليغتسل. تخيلوا، قام ليغتسل في بيت أخته. والله يا إخوة أنا حاسس أن المية كانت بتنزل على رأس وجسد عمر، بتغسل كل أدران الكفر، بتغسل كل أدران الجحود. المية ما كانتش بتغسل من بره بس، لا، المية كانت بتغسل قلبه وعقله. عمر خرج واحد تاني خالص خالص. لما خرج من الاغتسال أعطته فاطمة الصحيفة وبدأ يقرأ، بس بدأ يقرأ بلسانه وبدأ يقرأ برضه بعقله. قال إيه؟ قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. لسه في أول الكلام بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أسماء طيبة طاهرة. سبحان الله، من أول البسملة وظهر الخير الذي في داخل عمر. ثم قرأ: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. خلي بالك، عمر من الناس اللي سببت شقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته، من الذين سببوا تعذيبا وألما وجراحا لهم. يقرأ قول الله عز وجل: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. تزلزل يا إخواني عمر من داخله، تزلزل، وجد نفسه خاشعا متصدعا من خشية الله عز وجل. يقول عمر: فتعظمت في صدري، تعظمت هذه الآيات في صدري، فقلت: ما أحسن هذا الكلام، ما أجمله. يا الله، انتوا فاكرين عمر؟ فاكرين عمر من 10 دقائق بس؟ هو ده عمر بعد الإسلام يا إخواني. شايفين الفرق؟ شايفين شكله إيه؟ هو ده الإسلام. أسلم عمر يا إخواني يا إخواتي، أسلم بمعنى الكلمة، أسلم لله إسلاما كاملا، أسلم بكل ذرة في جسده رضي الله عنه. والله يا إخوة هذه لحظة من أعظم لحظات البشرية على الإطلاق، لحظة تحول فيها رجل بسيط قليل يسجد لصنم ويعذب المؤمنين إلى عملاق، عملاق من عمالقة الإيمان، إلى فاروق، إلى رجل يراقب الله عز وجل في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل كلمة وفي كل همسة. 8 آيات بس، 8 آيات صنعت الأسطورة الإسلامية العجيبة عمر رضي الله عنه وأرضاه. خباب طبعا سمع هذا الكلام، خرج على طول من مخبأه، خرج وقال له في منتهى الوضوح: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله الله يا عمر. خباب خايف أن عمر يرجع في كلامه، فبيروح بسرعة يحمسه ويشجعه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيدعي له. فقال عمر عند ذلك، خلي بالك من الكلمة الخطيرة دي، يقول: فأين رسول الله؟ رسول الله مش أين محمد، فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هكذا في بساطة شديدة يعترف برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال خباب في منتهى الوضوح: فإنه في دار الأرقم. طمن تماما، إنه في دار الأرقم. فأخذ عمر سيفه فتوشحه، ثم انطلق من جديد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في هذه المرة إخواني انطلق بقلب مؤمن. ضرب عمر الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة في دار الأرقم. أم واحد من الصحابة يبص فلقى عمر وسيفه على صدره. الصحابي طبعا رجع مرعوب، هذا عمر بن الخطاب متوشحا سيفه. خلي بالكم يا إخواني، جوه بيت الأرقم 40 صحابي، 40 صحابي. مين اللي قام يدافع عن كل الصحابة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عارفين مين؟ حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه. سبحان الله، حمزة مع انه ما امنش الا من 3 ايام بس، لكن ايمانه ولد عملاقا. قال حمزة في صلابة: وعمر، يعني ايه عمر يعني؟ وعمر افتحوا له الباب، يعني احنا نخاف من عمر؟ فان كان يريد خيرا بذلناه له، عايز اسلام هنديله، ان كان يريد خيرا بذلناه له، وان جاء يريد شرا قتلناه بسيفه. الله اكبر، ايه ده؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدوء جميل جدا يا اخواني، قال: ائذنوا له. عادي جدا، في منتهى الهدوء، ائذنوا له، افتحوا لعمر، هنخاف يعني من عمر؟ فتحوا لعمر، دخل عمر ثم ادخلوه الى غرفه بالدار، ثم قام اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه واقترب منه، وقام قايم سبحان الله مسكه وشد شده كبيره ناحيته، وقال له في قوه: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما ارى ان تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. كلمة تعبر عن مدى المعاناة التي كان يلاقيها المسلمون من عمر. لكن عمر يا إخواني مش هو عمر اللي فات. قال عمر بصوت منخفض: يا رسول الله، جئت لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله. يا الله، انتصار هائل يا إخواني، انتصار هائل للدعوة، انتصار كبير جدا، وبالذات بعد دخول حمزة رضي الله عنه وأرضاه في دين الله عز وجل. الفرحة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لا توصف إخواني. أول رد فعل للرسول أن كبر الله عز وجل، الله أكبر. الله يا إخواني هو الذي صنع هذه المعجزة، الله هو الذي أتى بعمر إلى هذه الدار. الصحابة عرفوا أن عمر أسلم، دخلوا عليه يهنئونه جميعا. سبحان الله، سبحان الله، كل العداوة القديمة اتمسحت، دلوقتي في حب، في أخوة، في مودة. يا سبحان الله، ولد عمر من جديد يا إخواني، ولد عمر فعلا من جديد. وكما ولد حمزة عملاقا، فإن عمر أيضا ولد عملاقا. ولد عمر فقيها حازما مضحيا. تخيلوا أول كلمة قالها بعد الإسلام كانت إيه؟ كلمة غريبة جدا. أول حاجة قالها، قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: ففيما الاختفاء؟ سبحان الله، خلي بالك، يقول ألسنا على الحق، لا يقول ألستم على الحق، يقول ألسنا. خلاص بقى مسلم، بقى واحد منهم، وبيقترح عليهم آراء، وبيفكر لخدمة الدين، وبيشوف إيه الأصلح، وبيتحرك للدعوة. هو ده عمر يا إخواني، هو ده عمر. قال: ففيما الاختفاء؟ مستخبيين ليه؟ طبعا الاختفاء يا إخواني كان لأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحسب كل شيء بدقة، بياخد بكل الأسباب. لكن دلوقتي لازم الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع من جديد يعيد حساباته تاني. الوضع اتغير عن 3 أيام فاتوا. إن كان للاختفاء مزايا قبل ذلك، فللإعلان أيضا مزايا. دلوقتي إيمان حمزة وعمر غير الوضع، دلوقتي في مزايا كتير جدا جدا للإعلان. الرسول صلى الله عليه وسلم وافق على الإعلان. تخيلوا 2 بس من رجال المسلمين غيروا مسار الدعوة بكاملها في هذه الفترة الحرجة. هيبتدي يعلن الإسلام في مكة، يظهر المسلمون أمام الناس في مكة، تقضى الشعائر أمام كل الناس في مكة، وهذه دعوة كبيرة جدا جدا لله ولرسوله وللإسلام والمسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم غير كل المرحلة لما الاثنين دولت دخلوا في الدين. سبحان الله، خرج المسلمون في صفين، خدوا القرار في نفس اللحظة وخرجوا في نفس اللحظة، التنفيذ كان في نفس الوقت. خرج المسلمون في صفين، عمر على أحدهما ولم يؤمن إلا منذ دقائق، وحمزة على الآخر وما آمن إلا منذ 3 أيام فقط. سبحان الله. وسارت الكتيبة العسكرية الإسلامية من دار الأرقم إلى المسجد الحرام يا إخوان، أكثر حتة زحمة في مكة، علشان يشوفهم أكبر عدد. قريش شافت المسلمين وقدامهم حمزة وعمر، سبحان الله، أصابتهم كآبة شديدة. هذا انتصار ضخم جدا جدا للإسلام. يقول عمر: فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ. سبحان الله، نقلة كبيرة جدا جدا بمرحلة ومرحلة تانية. عمر سبحان الله بص في المسجد الحرام، ملقاش أبو جهل. طبعا هو كان عارف أن أكتر واحد بيحارب الإسلام هو أبو جهل، قرر أن يذهب إليه في بيته ويعلن له أمر الإسلام. يقول عمر: فأتيت حتى ضربت عليه بابه، فخرج إلي وقال: مرحبا وأهلا يا ابن أختي. طبعا أبو جهل لسه ما يعرفش أنه أسلم، وأبو جهل خاله. فقال عمر: لا والله ما فيش حاجة، يعني حاجة بسيطة، جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد وصدقته بما جاء به. قال عمر: فضرب الباب في وجهي وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. طبعا سيدنا عمر كان سعيد جدا جدا أنه كاد لأبي جهل. تخيلوا، كان لسه من كم يوم صاحبه، مش كم يوم، كان لسه من كم دقيقة صاحبه، لكن الإسلام نقله نقلة ضخمة يا إخوان، نقلة فعلا ضخمة والله. بس عمر لسه برضو شايف ان في ناس كتير لسه معرفتش بموضوع الإسلام وموضوع الإعلان ده، ومش هيروح بقى لكل واحد في بيته يقول له ان انا اسلمت. فكر في فكرة جميلة جدا، راح لواحد اسمه جميل ابن معمر الجمحي. جميل ده زي ما بيقول سيدنا عمر كان انقل قريش لحديث، يعني حاجة كده عاملة زي وكالات الانباء، ما بيتبلش بقه فولة، ما يسمعش حاجة الا بيقولها كل الناس. فراح سيدنا عمر ليه وقال له: يا جميل لقد اسلمت. فنادى جميل بأعلى صوته، طبعا هو ده المطلوب، قال: إن ابن الخطاب قد سبق. سبق يعني ارتد. طبعا هو لازم يحط حتة بتاعته زي أي إعلام، يعني حط حتة بتاعته قال سبق. سيدنا عمر جري وراء قال: كذبت ولكن قد أسلمت. لكن كل مكة عرفت أن عمر دخل في دين الإسلام وهو المطلوب، هو ده اللي كان عايزه سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. إيه كان رد فعل مكة؟ جمعوا نفسهم يا إخوان، اتلموا حوالين سيدنا عمر بن الخطاب ونزلوا ضربوا في عمر. أول مرة مكة تضرب عمر رضي الله عنه وأرضاه، قعد سبحان الله يضرب فيهم ويضربوا فيه وهم ملمومين حواليه، وفي الآخر تعب رضي الله عنه وأرضاه، قعد على الأرض وقعد يقول: افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. يعني اصبروا علينا بس لما نوصل 300. سبحان الله، شايفين الرقم اللي قاله؟ هو ده الرقم بتاع المسلمين في بدر. عمر من اول يوم اتولد يا اخواني هو فقيه، سبحان الله، ومن اول يوم ضرب وإهانة ومشاكل، زي ما يكون ربنا سبحانه وتعالى بيعرفه طريق الدعوة وهو لسه في اوله. كل الناس اللي شالت هم الدعوة تعبوا التعب ده يا اخواني. الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. ومع ان عمر انضرب في اول يوم، الا ان ده كان رد فعل استثنائي نتيجة المفاجأة باسلام عمر. اسلام حمزة واسلام عمر يا اخواني كان برضو اسلام كبير جدا جدا، ومكة بعد ما عملت العملة دي رجعت تاني للصواب. عمر مهيب يا اخواني، عمر مهيب، الناس بتخاف منه وبتعمل له الف حساب. بيأكد على كده كلام صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لما اسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتي به. تحول خطير في وضع المسلمين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. ومع أن وضع المسلمين اتحسن بالصورة دي، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك من الكلام ده مهم قوي يا إخواني والله، مهم جدا، هذا فقه المرحلة. مع أن الوضع اتغير كده وأصبح المسلمون يظهرون عبادتهم وشرائعهم في مكة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلن الحرب على قريش، لم يبدأ في مواجهة عنترية مع صور الباطل في مكة أبدا. ما زالت الأصنام منتشرة في مكة، بل في الكعبة، ما زالت الرايات الحمر للزانيات مرفوعة، ما زالت الخمور تسقى في مكة، ما زال المشركون يعبدون إلها غير الله عز وجل، ما زال القتال ممنوعا على المسلمين يا إخواني. فكر المرحلة. ساعات شباب بيتحمس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقوة والسلاح والعنف، متخيلين خلاص انهم في زمن تمكين وسيادة، بينسوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول نفسه عمل اللي احنا بنقول عليه ده في فترة مكة. الجرأة يا اخواني، الجرأة من شباب المسلمين في فترة مكة على المشركين كانت لا تعد شجاعة ولا تعد جهادا، انما كانت تعد تهور وتسرع وجهل. فعلا كان هذا يعد جهل شديد بفكر مرحلة. ميزان المسلمين تقل بحمزة وبعمر، لكن بحساب يا إخوان، بحساب. وهي رسالة إلى كل المتحمسين من الشباب. ساعات بنشوف الظروف مشابهة لظروف مكة وكمان من غير حمزة ومن غير عمر، ومع ذلك يحدث تهور واندفاع. أنا بقول لهم كم تخسر الدعوات من حماسة في غير موضعها، تماما كما تخسر من روية في غير موضعها. يبقى ده كان وضع المسلمين، لسه ما فيش قتال ولسه ما فيش مواجهة عنيفة مع المشركين في مكة، لكن قوتهم زادت جدا جدا. مش بس انهم زادوا اتنين، لا، ده في ناس كتيرة في مكة هتبتدي تفكر في موضوع الاسلام، هيتشجعوا باسلام حمزة وعمر، وفي مسلمين كتير اعلنوا اسلامهم، وفي مسلمين بدأوا يصلوا قدام الناس ويقروا قرآن قدام الناس، ومكة بدأت تتفرج على الإسلام، تتفرج على حلاوة الإسلام، تتفرج على شرائع الإسلام. طبعا أهل الباطل كانوا في موقف صعب جدا، الموضوع هيخرج من إيديهم، الدعوة تتسلل إلى كل بيت، بتدخل حتى جوه بيوت الكافرين. طيب يعملوا إيه؟ عملوا اجتماع مهم جدا جدا، اجتماع على مستوى القادة والزعماء في مكة. تقريبا كل زعماء مكة كانوا حاضرين في الاجتماع ده. هو تقدم عتبة ابن ربيعة، تعرفين عتبة ابن ربيعة زعيم من زعماء بني أمية وأحد حكماء قريش، تقدم باقتراح، قال: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ خلي بالك هيعرض أمور مغرية، والرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي هيختار. طبعا يا إخواني هذا تنازل خطير من زعماء قريش، بيفسر لك الوضع اللي أصبح في مكة بعد إسلام حمزة وإسلام عمر رضي الله عنهما. ومع أن هذا على غير هوى المعظم، إلا أنهم وافقوا مضطرين، قالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. ذهب عبده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لقى قاعد لوحده في البيت الحرام، سلم وتلطف وابتسم وقعد وبدأ يتكلم. خلي بالنا ان عتبة يا اخواني كان ذكي جدا، الكلام بتاعه كان في عرف كل الناس ما يترفضش، زي ما بيقولوا كده ايه، عدى العيب. قال عتبة: يا ابن اخي، انك منا حيث قد علمت من الصطة في العشيرة والمكان في النسب، يعني انت مكانتك عندنا كبيرة قوي، احنا بنحبك وبنحترمك، يعني طبعا طريقة ثعبانية مشهورة عند عتبة وعند امثال عتبة. و بعدين بدأ بقى يخش في الجد، بدأ يقول له: ان انت مع المكانة العالية بتاعتك دي، اللي انك عملت حاجات بتعتبر في عرف مكة جرائم عظمى، انت متهم بكذا وكذا وكذا، وده شيء خطير وموقفك صعب. قال له ايه؟ قال له: انك قد اتيت قومك بامر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به احلامهم وعبت به الهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من ابائهم. يعني انت متهم بمنتهى الوضوح بزعزعة نظام الحكم في مكة. وبعدين انت مالك يا اخي ومال الدين؟ ما تسيب الدين لأهل الدين الكهان والناس اللي بتخدم الأصنام، انت مالك كده؟ مستقبلك في خطر، وانت راجل لك مكانة وعندك أولاد، احنا عايزين مصلحتك وبنحبك، وعلشان بنحبك هنعرض عليك كذا وكذا من الاقتراحات، اختار منها اللي يعجبك، واحنا تحت أمرك. احنا ايه؟ تحت أمرك. يبقى بالمقدمة ديت بالطريقة الثعبانية بيقول له ان الاقتراحات اللي احنا بنديها لك ديت مش بس اقتراحات مغرية، لا، ده رفض الاقتراحات معناه توجيه التهم الخطيرة ديت ليك، وعقابها انت عارفه مش هقوله لك. طبعا حرب نفسية شديدة، لكن هذه الحرب مغلفة بابتسامة وضحكة وسلام واحترام. طبعا يا اخواني الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم اللعبة دي من اولها لاخرها، فهم ان ديت مساومة على الدين، ومع ذلك سبحان الله كان في غاية الأدب، في غاية الأدب مع عتبة المشرك، وقال له في منتهى الرقة: قل يا أبا الوليد أسمع. سبحان الله، كمان بيدلعه بيقول له يا أبا الوليد مش قل يا عتبة، وهيبتدي فعلا يسمع يا إخواني ومش هيقطعه. وطبعا ده كله علشان يديله فرصة إن هو يتكلم بعد كده. عتبة يدي فرصة للرسول إنه يتكلم بعد ما يخلص كلامه، وهنشوف إزاي بعد كده إن عتبة بدأ يسمع للرسول من غير ما هو كمان يقطعه. يبدأ عتبة في عرض أمور، والله يا إخوة لو تعرض عشر هذه الأمور على مفاوضي هذه الأيام لقبلوها دون تردد، عروض في غاية الإغراء لأهل الدنيا. قال عتبة العرض الأول: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. يعني هتبقى أغنى واحد في مكة. تخيلوا، في ناس كتير بتجاهد حياتها كلها علشان المال، وبيقول له هتبقى أغنى واحد في مكة من غير أي مجهود. العرض الثاني قال: وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك. تخيلوا، كل مكة بكل قبائلها، وده شيء غريب يا إخواني، كل قبيلة في مكة كانت كأنها دولة مستقلة، لكن عتبة أو أبو الوليد بيقول له رأيك هيمشي على كل الناس. ثم يقول العرض الثالث: وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. خلي بالك دي حاجة بقى ولا واحد في مكة حلم بيها، ولا واحد في مكة، كل أهل مكة عمرهم ما حلموا أبدا بملك على مكة، ده أول ملك يكون على مكة. فده إيه، ده كان العرض الثالث. وبعدين العرض الرابع بقى عرض غير مؤدب، لكن بيحاول يقوله في صورة مؤدبة. يقول له إيه؟ يقول له: وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. يعني أنت لو ما قبلتش العروض اللي فاتت يبقى أنت أكيد مجنون محتاج علاج، وأكيد ركبك بقى جن ولا عفريت ولا حاجة. طبعا من غير قصدك، من غير قصدك، احنا عارفين أن أنت راجل كويس، وإحنا ما عندناش أي مانع نعالجك في أي حتة أنت عايزها. لو حبيت حتى نسفرك بره، ولا نجيب لك دكتور فارسي ولا رومي ولا هندي، اللي انت عايزه. طبعا دي كانت العروض بتاعه عده ابن ربيعه، وعده بيقول الكلام ده وهو حاسس ان هو بيقدم اكبر تنازل ممكن حد يتنازله في تاريخ مكه كلها. والكلام ده فعلا يا اخواني، ما في حد في مكه عرض عليه هذه الامور التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا في عرف اهل مكه ان اللي هيرفض الكلام ده فعلا يبقى مجنون او راكبه جن. طيب كل العروض الفخمه ديت في مقابل ايه؟ وانت لازم تفكر برضه ليه الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما هنشوف بعد شويه رفض العروض ديت. هذه العروض يا اخواني في مقابل السكوت عن الحق، في مقابل ترك الدعوه، في مقابل عدم الكلام فيما يرضي الاسياد في مكه. الرسول صلى الله عليه وسلم عارف كويس قوي ان التنازلات الضخمه في حياة الدعاء تبدأ عادة بتنازل صغير، والرسول صلى الله عليه وسلم مش ممكن يتنازل. ومع ان الرسول سبحان الله من اول كلمة قالها عتبة وهو عارف ان هذا الكلام كله مساومات لا قيمة لها، ومن اول كلمة قالها وهو عازم تماما على رفض كل هذه العروض الدنيوية البسيطة السفيهة جدا جدا في نظر الدعاء الصادقين، مع كل ذلك اللي ان هو سبحان الله ما قطعش عتبة ولا مرة، ما شخطش فيه وقال له انت عارف انت بتكلم مين، انت بتشتريني بهذه الاموال وهذه العروض، ما قالوش الكلام ده يا اخواني. سابه يتكلم كل الكلام اللي هو عايزه لحد ما خلص خالص، ثم قال له بهدوء وعدم انفعال، سبحان الله سياسي محنك سياسي مؤدب يا اخواني، قال له في منتهى الهدوء: اقد فرغت يا ابا الوليد؟ خلصت كل اللي عندك ولا لسه عايز تقول كلام تاني؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاسمع مني، دور علي أنا بقى. قال: أفعل. وهو ده المطلوب يا إخوان، هو ما يقدرش يرفض بعد الأدب العظيم اللي شافه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مضطر أنه يقعد يسمع. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلام، ولم يتكلم بكلامه هو صلى الله عليه وسلم، إنما تكلم بالقرآن. قال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. خلي بالك من هؤلاء القوم، عدة لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وبرضو من هؤلاء يا إخواني عتبة، قاعد الكلام جايله على الجرح، بيوصف عتبة وبيوصف اللي معاه. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. مش ده كلام عتبة برضو؟ مش هنسمع اللي انت بتقوله؟ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. طبعا يا إخواني عد قاعد مش عارف يتنفس، كلمات معجزة عجيبة بتكشف اللي جواه واللي جوه كل بني آدم، وكل ما بيسمع أكتر كل ما بيخاف أكتر وهو مش عارف يقوم. الآيات نازلة عليه زي الصاعقة. سبحان الله، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. يا سبحان الله، بقى بعد كل هذه الصفات يروح واحد يسجد لهبل ولا للات ولا للعزة؟ فين عقلك يا عتبة؟ فين عقل كل المشركين؟ سبحان الله، عتبة يا إخواني قلبه خلاص هيقف. فجأة لقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. حس عتبة يا إخواني إن الصاعقة خلاص نازلة أو هتنزل بعد دقايق. ما قدرش يمسك أعصابه، نسي الوقار بتاعه، نسي مكانته في مكة، نسي المفاوضات، نسي عدوته للإسلام، نسي كل حاجة، وقام يترجى الرسول صلى الله عليه وسلم: كفاية كفاية. حط إيده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنشدك الله والرحم، أنشدك الله والرحم، علشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى، علشان خاطر قرابتنا ليك. طلع يجري وهو عمال يتكعبل، سبحان الله مش بيبص وراه، حاطط ايده على راسه خايف ان الصاعقة تنزل عليه. دخل على الكفار، سبحان الله، موقف لو يطول عدة انه يدفع مليون دينار وما يتعرضش ليه كان دفع. المهم في الاخر دخل على زعماء قريش. طبعا كان منظره منظر، زعماء قريش ما كانوش محتاجين لاي ذكاء علشان يعرفوا اللي حصل له. قال بعضهم: نحلف بالله لقد جاءكم ابو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ حكايتك مرعوب من إيه؟ عتبة قعد وقعد يحكي الحكاية في منتهى الصدق يا إخوان. بدأ يتكلم سبحان الله زي ما يكون أحد الدعاة إلى الإسلام. قال: ورائي، بتسألوا إيه اللي حصل لي؟ ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، ملكمش دعوة بيه، سيبوه في حاله ما انتوش قده، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. يقول: فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب هتبقوا انتوا بتوعوا بقى، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. سيبوه في حاله خالص، لا تصدقوه ولا تحاربوه. طبعا زعماء قريش ما عجبهمش الكلام ده، قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. طبعا يا إخواني ده كان معناه إن المفاوضات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين خلاص فشلت، فشلت مع ان العروض كانت مغرية جدا جدا علشان يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان السلام يا اخواني ليس معناه التنازل. السلام لا يكون الا بحفظ الحقوق. اول حق لازم تحافظ عليه هو حق ربنا سبحانه وتعالى. لا يجوز ابدا لمفاوض او معاهد ان يبني عهده وميثاقه على مخالفة لحق الله عز وجل. هذا دستور اسلامي واضح. وطبعا كان واضح انها تحصل ازمة كبيرة جدا في مكة بعد هذا الانهيار الكامل للمباحثات. وابو طالب كان قاعد طبعا بيراقب الموقف وشايف ان قريش لم تسكت على هذا الذي حدث. ابو طالب كان خايف ان اعصاب زعيم او سفيه من زعماء او سفهاء قريش تفلت ويتهور ويروح يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يعمل ايه؟ هو بيحب الرسول فعلا يا اخواني، بيحبه اكتر من ولاده. طيب ايه الحل؟ ابو طالب ما لقاش غير حل واحد. قام ابو طالب بسرعه ودعا بني عبد مناف بشقيها، بني هاشم وبني المطلب. المطلب غير عبد المطلب، المطلب هو عم عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدولت الفرعين بتوع بني عبد مناف. دعاهم وطلب منهم يجتمعوا جميعا لحمايه ابنهم محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، اجاب جميع القوم، كل الناس مسلمهم وكافرهم، حميه وقبليه وطاعه لكبيرهم ابي طالب. وبكده بقى واضح ان مكه هتخش في ازمه خطيره فعلا. مكه اتقسمت نصين، بنو عبد مناف في ناحيه وبقيه اهل مكه في ناحيه ثانيه. واذا كان ابو طالب خايف من زعماء مكه، فبرضه زعماء مكه خايفين من المسلمين ومش عارفين يتصرفوا. حمزه اسلم وبعدين عمر اسلم. حمزه كان من فرسان قريش الاشداء، وعمر كان سفير مكه الرسمي. حاجه خطيره جدا ان يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والمباحثات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انهارت، وبنو عبد مناف اتحدوا علشان يحموا الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب وبعدين؟ الطرق السلميه ما عادتش نافعه، وفي نفس الوقت ما يقدروش يقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يقدروش يحاربوا بني عبد مناف كلها. طيب يعملوا ايه؟ موقف خطير جدا جدا. اجتمعوا من جديد، عملوا اجتماع طارئ عاجل، وقعدوا يفكروا سوا، وفي الاخر خرجوا بفكرة جديدة، فكرة جديدة خالص في حرب الدعوة. ما نقوش عندهم حل غيرها، فقرروا بالاجماع ان ينفذوا هذه الفكرة. ايه هي الفكرة دي؟ فكرة المقاطعة، سياسة الحصار الاقتصادي لبني عبد مناف، سياسة التجويع الجماعي لبني عبد مناف، سواء كانوا مسلمين أو كانوا كفار، كل بني عبد مناف. وقعد الكفار يحطوا القانون الجديد. القانون الجديد ده يا إخوانا هيكون مخالف لأعراف مكة وقوانين مكة السابقة، مش مشكلة، يتغير الدستور، ما هي كل حاجة في إيديهم. طيب ده احنا في شهر ذي الحج، شهر حرام، برضه مش مشكلة. طب ده احنا في مكة بلد الحرام، برضه مش مشكلة. المصالح تقدم على الأعراف والقوانين، لا في مبدأ محترم، ولا في قانون محترم، ولا في عهد محترم. سبحان الله. المهم كتبوا ايه في القانون ده؟ كتبوا انه على اهل مكة بكاملها في علاقتهم مع بني عبد مناف ان لا يناكحوهم، لا يتجوزوا منهم ولا يجوزوهم، وان لا يبايعوهم، لا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم، وان لا يجالسوهم ولا يخالطوهم ولا يدخلوا بيوتهم ولا يكلموهم، وان لا يقبلوا من بني هاشم وبني المطلب صلحا ابدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى إيه بقى؟ اللي فوق الحصار، حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم للقتل. تخيلوا كده في منتهى الوضوح. وبدأ التنفيذ، تنفيذ الحصار الرهيب في أول ليلة من ليالي المحرم في السنة السابعة من البعثة. وسبحان الله، دخل بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلى شعب أبي طالب، ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ليه دخلوا الشعب؟ دخلوا علشان يتجمعوا كلهم حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يحموه من أهل مكة، وتبدأ مرحلة جديدة من المعاناة والألم. قطع الطعام تماما عن المحاصرين، لا بيع ولا شراء. حتى الطعام اللي كان بيدخل مكة من بره كان الكفار بيشتروه بسعر عالي جدا علشان ما تقدرش بنو عبد مناف انهم يشتروه. والموقف بقى صعب جدا يا اخواني. وما تنسوش ان بني عبد مناف كانوا واخدين معاهم الاولاد والنساء في داخل الشعب، حتى كان يسمع اصوات النساء والصبيان يصرخون من الجوع. وحتى اضطروا إلى أكل أوراق الشجر بل وإلى أكل الجلود كما ورد في أكثر من رواية. العملية يا إخواني ما قعدتش شهر أو اثنين أو ثلاثة، لا قعدت 3 سنين كاملة، مأساة بشرية حقيقية، 3 سنين من الظلم والإبادة الجماعية، صورة جاهلية اتكررت كتير بعد كده في الدنيا. اخترعها أهل قريش في ذلك الوقت، لكن للأسف حصلت كتير، وللأسف الشديد حصلت دايما مع المسلمين. تكررت في العراق، تكررت في ليبيا، في السودان، في أفغانستان، في الصومال، في إيران، في لبنان، في فلسطين. سبحان الله، كتير جدا جدا من المسلمين يحاصرون في بقاع الأرض. المهم الموضوع استمر 3 سنين كاملة، من محرم سنة 7 من البعثة إلى المحرم سنة 10 من البعثة. لكن في حاجة غريبة جدا جدا في الحصار ده، يعني أنا أفهم أن يضحي المسلمون من بني هاشم وبني المطلب بأنفسهم وبزوجاتهم وبأولادهم، لأنهم يقاتلون من أجل قضية، قضية كبيرة أوي أوي، يقاتلون من أجل عقيدة. لكن الغريب فعلا أن يصبر الكافرون من بني هاشم وبني المطلب على هذا الحصار 3 سنين. غريب جدا جدا أن يصبر الكافرون، حاجة فعلا غريبة. هذا الكافر يا إخواني لا يرجو جنة ولا يخاف من نار، هو أصلا لا يؤمن بالبعث، ومع ذلك وقفوا هذه الوقفة الرجولية تماما مع مؤمني بني عبد مناف. ليه وقفوا هذه الوقفة يا إخواني؟ ليه؟ ببساطة حمية، حمية، نعم حمية الجاهلية، ولكنها في النهاية حمية، حمية الكرامة أن يهان رجل من نفس القبيلة، حمية لصلة الدم والقرابة، حمية العهد الذي قطعوه على أنفسهم قبل رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعاونوا سويا في حرب غيرهم. حمية، بس حمية واقعية يا إخواني، مش بالخطب والمقالات والأشعار، لا، شغل كبير جدا جدا بيعملوه، وبيضحوا بالكتير قوي قوي من نفسهم ومن أولادهم ومن زوجاتهم علشان كلمة قالوها قبل كده. المهم مرت 3 سنين، وفي النهاية كل شيء بيمر، كل شيء بيعدي. بعد 3 سنين سبحان الله شاء الله عز وجل أن يفك الحصار. إزاي يتفك؟ قصة غريبة جدا جدا، غريبة جدا فعلا. واحد من المشركين من بني عامر بن لؤي، يعني لا من بني هاشم ولا من بني المطلب، حس بشيء في صدره. هذا الرجل هو هشام بن عمرو، أحد الكفار، أحد الكفار. قعد يسأل نفسه كيف يأكل ويشرب وهؤلاء لا يأكلون ولا يشربون، كيف ينام أطفاله شبعا وهؤلاء ينام أطفالهم جوعا، كيف؟ حس بالحاجات دي وهو كافر، فكان يحمل الطعام بنفسه سرا إلى شعب أبي طالب، وقعد على كده فترة. وبعدين حس إن ده مش كفاية، لازم يكون في موقف أكبر، لازم يعمل حاجة علشان ينقض الصحيفة دي، علشان يلغي قانون الظالم ده. بس هو لوحده وقبيلته مش كبيرة، وزعماء مكة كلهم واقفين ورا القانون ده، لوحده مش هيقدر، يبقى لازم يدور على حد يساعده. بدأ يدور، فكر انه يبتدي بواحد من بني مخزوم. وش معنى بني مخزوم؟ لانها من اكبر القبائل القرشية، وهي قبيلة اعتادت ان تعارض قبيلة بني هاشم، واعتادت ان تنافس هذه القبيلة. فاذا قبلت هذه القبيلة ان تفك الحصار، يبقى بقية القبائل هتفك الحصار في الغالب. طيب يروح لمين في بني مخزوم؟ ومين اللي هيرضى من بني مخزوم يقف مع بني هاشم ضد بني مخزوم؟ وما ننساش ان ابو جهل هو زعيم بني مخزوم، وهو من اشد المتحمسين للمقاطعة. يعني هشام بن عمرو بيفكر انه يجيب واحد يقف قدام ابي جهل، شيء صعب جدا. ومع ذلك سبحان الله لقى واحد. راح لمين؟ راح لزهير ابن ابي امية المخزومي. مش معنى زهير بالذات، برضو بيفكر ام زهير هي عاتكة بنت عبد المطلب، يعني ام زهير من بني هاشم، ام زهير هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هيكون في دوافع فطرية ودوافع عصبية عند زهير بن ابي امية. فرح له وبدأ يكلمه، راجل بيفكر. قال له ايه؟ قال له يا زهير، أرضيت أن تأكل الطعام وتشرب الشراب؟ وخلي بالك يقول له إيه بقى، وأخوالك حيث تعلم؟ دول أخوالك يا راجل، أنت إيه حكايتك؟ أنت صدقت غسيل المخ اللي عمله لك أبو جهل إن دول ناس بتخرب في البلد؟ انت نسيت بني هاشم دول اخوالك. وبعدين يقول له كلمة خطيرة جدا، يقول له اما اني احلف بالله ان لو كانوا اخوال ابي الحكم بن هشام، يعني لو كانوا اخوال ابي جهل، ثم دعوته الى مثل ما دعاك اليه، يعني دعوته الى المقاطعة، ما اجابك اليه ابدا. يعني انت بقى كده خايف بقى من ابي جهل، بقى شكلك بقى وحش جدا. قال زهير ويحك، ما اصنع وانا رجل واحد، يعني انا صعب ان انا اتكلم لوحدي. وبعدين ام قايل كلمة عنترية كده ايه وتحمل مسؤوليتها بعد كده، قال اما والله لو كان معي رجل اخر لقمت في نقضها. فام جاي هشام بن عمرو فك وقال له، قال له لقيتهولك، قال فمن هو؟ قال انا. قال زهير طب شوف لنا واحد ثالث، ربنا يكرمك. صعب جدا الموقف ده. طبعا هشام بن عمرو حاجة غريبة جدا والله يا اخوان، لم ييأس، ساب زهير وطلع يدور على واحد تاني، واحد يكون برضو من الناس اللي عندهم اخلاق وان كان كافرا. ذهب الى المطعم ابن عدي من بني نوفل، يجيب قبيلة تانية كمان، وذكره بارحام بني المطلب وبني هاشم. فقال المطعم ويحك ماذا اصنع، انما انا رجل واحد. قال قد وجدت ثانيا. قال من هو؟ قال انا. قال المطعم ابغنا ثالثا، شفنا واحد ثالث. فجاءه هشام بن عمرو قال قد فعلت. قال من هو؟ قال زهير بن ابي اميه. قال المطعم ابغنا رابعا. طبعا يا اخواني مهمه صعبه جدا، احنا بنضحك دلوقتي، لكن خلي بالك دول هيقفوا قدام كل زعماء الكفر في مكه. وعلشان مين؟ علشان واحد خرج عن دينهم وبيشتم الالهه وبيجيب قوانين جديده على مكه. مهمه صعبه فعلا ان تدافع عن هذا الرجل وعن اولئك الذين ساعدوه واولئك الذين التزموا بدينه. يبقى ده كان موقف صعب فعلا، لكن هشام بن عمرو الكافر ده هو لم ييأس، ذهب يبحث عن رجل رابع. فراح لأبي البختري بن هشام، البختري بفتح الباء، وقال له مثلما قال للمطعم. فقال أبو البختري وهل من أحد يعين على هذا؟ قال هشام نعم، زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأنا. فقال أبو البختري ابغنا خامسا، شفنا إيه واحد خامس بمنتهى الحمية. هشام بن عمرو راح من جديد دور على واحد خامس بمنتهى الحمية. ذهب إلى زمعة ابن الأسود وهو من بني أسد، فقال له زمعة وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال نعم. ثم ذكر له الأربعة السابقين، فوافق زمعة ابن الأسود الأسدي، الحمد لله ما طلبش حد سادس، واجتمع الخمسة وأخذوا القرار الجريء، القرار الذي يعارضون به أكابر القوم، سيطرحون رأيا قد يؤدي إلى انقسام حاد في المجتمع المكي، قد يؤدي إلى نصرة دين لا يقتنعون به لا يرتبطون به. ليه ده كله يا إخواني؟ إيه اللي حركهم؟ حاجة بسيطة جدا جدا جدا، حاجة بسميها حمية النخوة. النخوة يا إخواني، النخوة أن ترفض أن تجد إنسانا، أي إنسان، مؤمنا كان أو كافرا، أن تراه يعذب أو تراه يظلم أو تراه يجوع أو يعطش. هذه النخوة يا إخواني، النخوة التي زرعت في قلوب إناس ما عرفوا الله عز وجل. سبحان الله، النخوة دي للأسف ما شفناهاش من مسلمين كتير جدا، شافوا وشهدوا بعينيهم جرائم الحصار والقتل في آلاف وملايين المسلمين في العراق والبوسنة والكسوفة والشيشان وفلسطين وغيرها. ازاي يا اخواني، ازاي ازاي هشام بن عمرو الكافر والكفار اللي معاه ما جالهمش نوم والمسلمين بيتعذبوا؟ ازاي في مسلمين دلوقتي بتنام وبتاكل وبتشرب ومش بالها اللي بيحصل في اخوانهم وفي اخواتهم في اكتر من مكان في العالم؟ ازاي؟ اين النخوة التي تحركت في قلوب الكافرين الخمسة؟ أين النخوة التي دفعتهم لمعاداة قريش دون مصلحة شخصية متحققة؟ أيأتي على المسلمين زمان نرجو فيه أن تكون أخلاقهم كأخلاق الكافرين؟ يا سبحان الله، محتاجين وقفة مع النفس يا إخواني، وقفة مع النفس أيها المسلمون. نرجع لهشام والأصحابه، اجتمع الرجال الخمسة واتفقوا على نقد الصحيفة وحددوا اليوم، وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. وفعلا راح كلهم في اليوم اللي حددوه. في هذا اليوم وقف زهير في المسجد ونادى على أهل مكة ثم قال: يا أهل مكة، كل الناس حضرة، يا أهل مكة، أنأكل الطعام ونلبس الثياب، وبنو هاشم هلكة لا يباع ولا يبتاع منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. كلام خطير جدا جدا. أبو جهل طبعا ما سكتش، زعيم مكة وزعيم بني مخزوم، قام وقال بمنتهى الحماسة: كذبت، والله لا تشق. فقام زمع بن الأسود وقال: أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. فقام أبو البختري بن هشام فقال: صدق زمعة، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. فقام المطعم بن عدي وقال: صدقتما، وكذب من قال غير ذلك، نحن نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. ففي الآخر أم أين هشام بن عمرو اللي جمعهم كلهم فقال مثل نفس الكلام وصدق المطالبين بنبض الصحيفة. كل الكلام ده يا إخواني حصل في دقائق معدودة. أبو جهل لقى نفسه محاصر بأراء خمسة من الرجال. قال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل. الجو اتكهرب. نعم خمسة من الرجال رقم كبير، ولكن على الناحية الأخرى أبو جهل هو زعيم مكة وراء كتير جدا جدا من زعماء مكة، بوادر أزمة ضخمة جدا في مكة. لكن سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى كان عايز المشكلة تنتهي والحصار يتفك، فحدث شيء آخر تزامن مع هذه الأحداث. أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن الأرض، الأرض هي دودة الأرض، أن الأرض قد أكلت الصحيفة ولم تترك فيها إلا ما كان من اسم الله عز وجل. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب بذلك الأمر. أبو طالب خد الكلمات وذهب بسرعة إلى نادي قريش، لقى المشكلة ديت لسه حصلة، لقاها فرصة. تدخل أبو طالب في الحديث وقال: إن ابن أخي قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا، وكانت الأرض ما أكلتش الصحيفة ولم تترك فيها إلا باسمك اللهم، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينهم، تاخدوه تقتلوه تعملوا فيه اللي انتوا عايزينه، وإن كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا وظلمنا. قال زعماء قريش في المسجد الحرام: قد أنصفت يا أبا طالب، هيخرجهم من المشكلة. وذهبوا إلى الصحيفة في جوف الكعبة فإذا هي تماما كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أكلت بكاملها إلا ما كان فيها من اسم الله عز وجل، باسمك اللهم، آية واضحة جدا. وما كانش عند زعماء مكة أي اختيار، لم يجدوا بدا من نقد الصحيفة وإنهاء المقاطعة بعد 3 سنين كاملة من الحصار والتجويع. وسبحان الله يا إخواني، ما ضاع حق وراءه مطالب. ربنا سبحانه وتعالى ما ضيعش مجهود هشام بن عمرو مع أنه كافر. سبحان الله، والحمد لله الحصار اتفك، والحمد لله أن هشام بن عمرو ده أسلم بعد كده، أسلم بعد فتح مكة بعد أكثر من 10 سنين من الحكاية دي. وكمان زهير ابن أبي أمية أسلم، أما الثلاثة التانيين فماتوا على الكفر. يا سبحان الله. وسبحان الله برضو يا إخواني وأخواتي، شاء الله عز وجل أن يتأخر هذا الإنقاذ إلى مدة 3 سنوات. كان ممكن الكلام ده كله يحصل بعد فترة وجيزة جدا من الحصار، شهر 2-3، لكن لا، لازم يحصل هذا التأخير. التأخير مقصود. المؤمنون خرجوا من هذا الحصار أشد شكيمة وأعمق إيمانا وأقوى تمسكا بدينهم وعقيدتهم. لقد تم الابتلاء والامتحان يا إخواني، ونجح المؤمنون. لا بد أن يثبت الصادقون صدقهم بالتعرض للبلاء والثبات على الحق. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. لازم يا إخواني يصهر المؤمنون في نار الابتلاء للتنقية وللتربية وللتزكية، زي ما قلنا قبل كده، للتنقية من المنافقين والكاذبين، وللتربية على الثبات والتضحية في سبيل الله، وللتزكية وتطهير النفوس من الذنوب والخطايا. عشان كده كان في حصار، وكان في هجرة من الحبشة، وكان في إزاء وتعذيب. كل دية مراحل تربوية، مراحل تربوية في غاية الأهمية، صنعت جيلا من الصحابة يستطيع أن يلقى الأهوال ولا تلين له قناة ولا تخور له عزيمة ولا يهتز له قلب ولا عقل ولا جارحة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على طريق الإيمان، وأن يجمع بيننا وبين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.